بسم الله الرحمن الرحيم. وينجي الله الذين اتقوا من عبادتهم لا يمسهم السوء ولا هم يحزنون. الله خالق كل شيء وهو على كل شيء وكيل. صدق الله العظيم. سيدي يا رسول الله يا سيد الكونين يا علم الهدى يا من سمى السبع الطباق من العلا ودنا وسلم ربه وتشرفا انت الذي يواطئ المصاب من عليه وبخلعه في الطور موسى كلها. الله زاد محمدا تعظيما وحباه فضلا من لدنه عميما واختصه في المرسلين كليما ذو رأفة للمؤمنين رحيما. صلوا عليه وسلموا تسليما صلاة وسلاما عليك سيدي يا رسول الله. اخوتنا اخوة الايمان والاسلام عوض طيب مبارك الايات الله زينات نعيش في رحلة بالتلاوة القرآنية المباركة التي يتلوها علينا علم من أعلام رياد القرآن الكريم ذلكم العلم القرآني الإذاعي فضيلة القارئ الشيخ محمد علي الطاروقي القارئ باتحاد الإذاعة والتلفزيون العربي ومحمد الطاروق مركز الزقازيق. ادعو المولى عز وجل ان يفيض على قارئنا وان يرزقه حسن التجلي والتوفيق وان يرزقنا حسن الاستماع انه ولي ذلك والقادر عليه. وأبشروا بالجنة عليك يا ابو علي. ضيف حضرتك يا عم شوقي. الله اكبر. نحنو الأولياء ولكم فيها ما تشتهي أنفسكم ولكم فيها ما تدعون. نزلا وغفر الوقيم على الأول يا مولانا من الذين خلوا ربنا إن الذين قالوا ربنا الله ثم إن الذين قالوا والله منفوخ والله. لا لا لا أولياء ولا تستوي الحسنة ولا you رنة في التليفون مش كرة. صوتك واطي ليه يا ابني؟ لا تعليق.

يا ابو علي والله لا كل تاني اللهم صل على النبي والله يا حاله هي هي والعمده بتاعنا حاله في الاخره باجيب يا مولاي صل وسلم دائما ابدا على حبيبك خير الخلق كلهم واغفر لهم لكل المسلمين بما يتلوه في المسجد الاقصى وفي الحرم. هكذا قدت عباده الامين والاسلام سعدنا بهذه التلاوه القرانيه المباركه التي تلاها علينا فضيله الخالق محمد علي الفاروق القرن اتحاد الاذاعه في المسجد العربي والمسجد الفاروق المركز لقد حكنا لكم على احد المكبرات الصوت المسجد الدكتوريه المتميزه دار الصوت الكياني المقيم النخال مركز لقد الهندسة الكهربائية الكبرى بأفضل محطات الديزل وكبرى قصور الضيوف الكبرى الأولى ومخازن الفراشة الكبرى إدارة الحج محروس الصغير العاشر من رمضان المدورة 15 تتقدم الأسرة الكريمة بخالص الشكر لكل من وجههم في أهل العزاء سائلين المولى عز وجل ألا يريكم مكروها من أبدا شكر الله سعيكم جميعا.